يقول الأخ هنا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للزكاة، يقول بأنه كانت لديه تجارة ولكنها خسرت، يقول مثلا عنده 100,000 ريال وذهبت 100 يزكيها، لا كيف تزكي؟ تزكي لا شيء، الذي يزكي هو الذي عنده قدر نصاب، والنصاب كما هو علوم ما يقرب من 56 ريالا، هذا على أساس اعتباره بنصاب الذهب، 200 ريال 200 درهم يعني تساوي 56 ريالا، إذن هنا لا شيء فيها لأنه لا مال عندك. هنا أخ يسأل يقول عملي في المدينة يقتضي السفر للحج اليوم 7، فإذا أحرمت متمتعا ولم أجد هديا فكيف لي صيام 3 أيام في الحج؟ يعني ما أدري عن سؤال لأخذ مبهم، يمكن هو فهم أنها لابد أن تصام قبل 7، لا، من الأمور التي أبيحت معلوم بأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم صيام التتبع المتتابع كما مر بنا أيام العيدين وأيام التشريق، استثني من ذلك ماذا؟ صيام أيام التشريق للذي عليه هدي ولم يجد. فأنت مثلا لك أن تصوم اليوم 8، ويستحب ألا تصوم يوم عرفة، لأن يوم عرفة ينبغي أن يتفرغ الإنسان للدعاء ويكون قويا، ولذلك لما اختلفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أكان حاج كان صائما أم كان مفطرا، قدمت له إحدى النساء قدحا من اللبن فشربه. إذن الأفضل لا شك في يوم عرفة أن الإنسان يكون مفطرا، لأن هذاك يوم يتجلى الله في سبحانه وتعالى لعباده ويباهي بهم ملائكته، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عنه في الحج وبيان الحكم من ذلك. لكن المهم أنك تصوم، لك أن تصوم اليوم 7 ولك أن تصوم 8، هو المطلوب أن تصوم في الحج 3 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. ولو قدر أنك ما استطعت أن تصومها في الحج تصوم بعد ذلك، فالحمد لله دين الله يسر ولا مشقة في ذلك. يقول الأخ هنا ما هو الحداد؟ هو يقال الحداد والإحداد، هذا سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى له بابا مستقل وليس ببعيد، يعني قريبا نصل إليه. إذن ما هو الإحداد؟ أن المرأة إذا توفي عنها زوجها من باب الوفاء أيها الإخوة وأدى ما كان بينهما من عشرة، فإنها بذلك أولا تعتد 14 وعشرة، ولكنها مع ذلك أيضا تعتكف في بيته لا تخرج إلا لضرورة، وكذلك أيضا تتجنب الطيب والكحل والزينة، كل الأشياء التي تدل التي هي علامات الفرحة والزهو تتجنبها حتى تظهر. ولذلك لما شكى بعض النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحصل من طول المدة، ذكرهن عليه الصلاة والسلام بما كنا فيه في الجاهلية. كانت المرأة إذا مات زوجها في الجاهلية تدخل ماذا؟ في بيت صغير، يعني كوخ صغير، هذا الكوخ حقير جدا، فتمكث فيه سنة كاملة لا تغتسل ولا تتنظف ولا تغير ملابسها ولا تمشط شعرها ولا تدهن، تظل على هذه الحالة مدة عام كامل متاعا إلى الحول غير إخراج. فإذا انتهى ذلك العام أخذت بعرة، يعني بعرة من الغنم أو من الإبل، فإذا مر كلب رمته أو غيره، بعض العلماء قالوا جاء التنصيص، المهم أنها ترميها، بمعنى أن ما فعلته لا يساوي هذه البعرة بالنسبة لوفائها لزوجها وما له عليها من الحر. لكن انظروا أيها الإخوة، تظل محبوسة لا تغير ملابسها ولا تغتسل ولا تتنظف، وتظل في أسوأ الأحوال، حتى إذا خرجت تخرج وريحتها منتنة. الإسلام لا أمر بالنظافة، فالله جميل يحب الجمال، وأيضا المسلمة تتوضأ وتغتسل، لكن المهم أن تتجنب أنواع الزينة. إذن هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه، وأنها لا تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. إذن تعلمون كانت المرأة في الجاهلية محتقرة، وكانت أيضا إذا مات عنها زوجها يأتي أخوها وأحد فيرمي عليها قطعة خلقا فيحجزها فلا تستطيع أن تتزوج. هذا ليس في الإسلام. الإسلام جاء فقضى على تلك العادات السيئة، وأيضا على تلك الأمور التي كان يفعلها المشركون، ويأتي في ذلك في مقدمة ذلك ماذا إبطال ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان. يقول المؤلف: ما المراد بقوله تعتد بأطول الأجلين وصح لنا ذلك بالمثال العددي؟ هو المؤلف تكلم عن ذلك لما جاء إلى عدة ماذا المتوفى عنها، لكنها هنا يعني بدأت في العدة، يعني امرأة طلقها زوجها طلاقا ثم بعد ذلك توفي عنها، فبأيهما تعتد؟ هل تعتد بالقروء؟ والقروء في الظاهر أنها أقل، لكن كما قلت لكم ربما القروء تمتد معها، يعني قد يتأخر الحيض مدة طويلة فربما تزيد المدة على 4 أشهر، وعشان هو القصد الوفاء للزوج وألا تقل المدة عن ماذا؟ عن 4 أشهر. هذه نعم. الأخ يقول: كثير من الإخوة يشكل عليهم من أين يحرمون بالنسبة للعمرة. يعني الآن تعلمون أيها الإخوة بالنسبة للإنسان، العمرة التي يؤديها الإنسان بعد أن يؤدي منسك الحج، سواء كان إن كان متمتعا فقد أداها، لكن بعض الإخوة يريد مثلا أن يعتمر عن والده ويكون والده لا يستطيع أيضا أن يعتمر لأنه أصبح شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أو لأمه أو لأحد قد مات منهما أو من غيرهما، فمن أين يحرم؟ هو هل يحرم ماذا من ميقاته الذي جاء منه؟ الصحيح أنه يحرم من أقرب مكان، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت الحيض بصرف، فقالت: يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج، فأرسلها مع أخيه عبد الرحمن إلى التنعيم. التنعيم هو أقرب مكان إلى مكة من الحلوى، لأن أصبح داخلا بمكة، يعني هذا المكان أقرب شيء يمكن أن تذهب ماذا إلى جهة الطائف وإلى ميقات اليمن، فهناك عدة أماكن، يعني يمكن تذهب إلى عرفات، يعني تذهب إلى عرفات فهي في الحل، لكن أنت تبحث عن الأقرب فهو التنعيم. والقصد أيها الإخوة هو أداء العبادة على أكمل وجه. بعض العلماء يقول كلما بعدت كان أفضل، بل بعضهم يقول يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه. أهل المدينة مثلا يرجعون إلى ذي الحليفة. الصحيح أنه يحرم من ماذا؟ من الحل الذي عنده، سواء كان أقرب شيء أو أبعد منه، ولكن كل ما كان هناك تيسير يكون أولى، وبخاصة مع ازدحام الناس وأيضا وكثرتهم. ثم أريد أن أطمن الإخوة، يعني يشكل عليهم كثيرا بعض الإخوة يظن أنه لو حج مفردا لما صح حجه، وأنه لا بد أن يحج متمتعا، وبعضهم يقول لا الحج هو الإفراد. هذه تكلم عنها العلماء، لو حججت مفردا أو متمتعا أو قارنا فكل ذلك صحيح. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي وصفت فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع رسول الله، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، كيف نوفق هذا وبين أنه كان قارنا؟ قالوا بأنه أحرم بالحج ثم العمرة، وإدخال العمرة على الحج فيها كلام للعلماء بعكس إدخال الحج على العمرة، أو أنه بعد أن أتاه جبريل في المال وقال قل حجة في عمرة، لما أمره أن يرفع أصواتهم بالتلبية، المهم أنك لو حججت مفردا أو متمتعا، لكن أيها أفضل؟ أفضلها هو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التمتع. ونحن إن شاء الله بالنسبة صلى الله عليه وسلم.